تفسير الآية العاشرة من سورة البقرة، يقول تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية الثامنة. ومعنى قوله تعالى في قلوبهم مرض، أي في عقول هؤلاء المنافقين الذين سبق ذكر بعض أوصافهم في الآيتين السابقتين، مرض هو مرض النفاق. فهم لما تركوا وأهملوا الإسلام واختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم أن يكونوا منافقين، فإن الله لا يمنعهم منه، ويشاءه لهم أن يتركهم فيه دون عون لما يراهم مصرين تمام الإصرار، حريصين تمام الحرص عليه دون أي بادرة منهم ولو بخطوة واحدة نحو الخير، حتى يعينهم على بقية الخطوات. وهو الذي يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل من شدة غضبه عليهم بسبب شدة إصرارهم ييسر لهم هذا النفاق والشر، هذا المرض الذي هم فيه. فكأنه تعالى هو الذي يبعدهم عن فعل الخير لأنفسهم ولغيرهم، المسعد لهم في الدارين ويزيدهم مرضا، لكن الواقع أنهم هم الذين اختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم مرضهم هذا. إن البعض منهم قد وصلوا إلى مرحلة الطبع والختم على العقول، أي من شدة عنادهم واستكبارهم وإصرارهم على فعل الشر واعتيادهم على فعله لفترات طويلة دون أي استجابة لأي خير، قد وصلوا لمرحلة مزمنة من الشر، بحيث لم يعد في عقولهم أي مساحة لأي خير، بل بعضهم لم يعد حتى يستطيع أن يفرق بين الخير والشر وأين هذا من ذاك. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم ولم يستجيبوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، وذلك بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا ومن معاني زيادة الله لمرضهم أيضا أنهم يزدادون ألما وحسرة وغيظا وتعاسة كلما رأوا حولهم زيادة نعم الله التي لا تحصى وانتصاراته وسعاداته على المسلمين العاملين بأخلاق إسلامهم. وكلما استمعوا لشيء من آيات القرآن العظيم، حيث يزداد قلقهم واضطرابهم وكآبتهم وتعاستهم، لأنه يزيد التصارع مع فطرتهم المسلمة بداخلهم والتي تدعوهم للخير دائما ولاتباعه، ويزيد خوفهم من انكشاف أمرهم، حيث ستكون فضيحتهم كبيرة بسبب تراكم شرهم. إنهم كلما أصروا على الشر، كلما أصبح مرضهم مزمنا يصعب علاج، كالذي يسير في طريق خطأ، كلما طال سيره فيه كلما ازداد بعده عن الطريق الصواب وصعب عودته إليه. قوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي وإضافة إلى زيادة مرضهم لهم حتما بسبب هذا المرض الذي أضروا وأتعسوا به أنفسهم وغيرهم عذاب موجع مهين متعس لا يوصف على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة وقد يصل إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين ثم في الآخرة سيكون لهم بالقطع ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم حيث جهنم المعدة المجهزة لهم. قوله تعالى بما كانوا يكذبون أي وكل ذلك بسبب أنهم كانوا دائما يكذبون حيث يدعون أنهم آمنوا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ويفعلون بسبب ذلك الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم والتي من هذه الشرور أنهم يكذبون ويغشون ويخدعون غيرهم حين يتعاملون معهم فيظهرون الخير ويخفون الشر بما يسبب التعاسات بين الناس التعاسات بين الناس هذا وفي الآية الكريمة تحذير شديد لهم لعلهم بهذا يستفيقون ويعودون لربهم ولقرآنه ولإسلامه ليسعدوا في دنياهم وأخراهم.